وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتخلن أحسنتم لأنفسكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.